ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإنه نهي عن الشرك والرياء من جملته، فإنه نهي عن الشرك والرياء من جملته. فعند الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أن أغنى الشركاء، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، فهذا وصف الرياء، فهذا وصف الرياء، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، فيجعل لله شريكا، فيبطل عمله بذلك، فيبطل عمله بذلك، لقوله في الحديث تركته وشركه، تركته وشركه، أي أبطلت عمله. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث محمود، من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، فيكون حديث الترجمة حديثا حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهذه حقيقة الرياء، أن يحسن العبد عمله ابتغاء حمد الناس له إذا اطلعوا على عمله، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ووصفه بالخفاء لعدم ظهوره، فإن الرياء يكون في القلب، وصفه بالخفاء لعدم ظهوره، فإن الرياء يكون في القلب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.